يبدا السير، يعني بنادم غادي يبدا الخدمه ويبدا يمشي لعند الله سبحانه وتعالى، بدا السير الى الله عز وجل بهذين اللذين ذكرا قبله، القران الورد الدائم الى الابد وجميع الظروف، والصلاة التي ما جاءت رخصة إطلاقا في تركها البتة. سبحان الله العظيم، كل العبادات فيها رخص ديال الإسقاط، يعني كتمشي في خطرة. الزكاة اللي ما عندوش النصاب ما عليه زكاة، الحج ما قادرش ما مشاش، اللي يعني رمضان مريض مسافر ما تصومش، إلا الصلاة فيها رخص التخفيف، ما كاينش رخص الإسقاط. ولو كان الإنسان في الحرب، هادشي غريب والله، الله يثبتنا والله يغفر لنا أجمعين. حقيقة الإنسان يعني الفقهاء يعني بالخصوص المالكية، يعني فقهاء المالكية يعني ذكروا يعني عجبا فيما يسمى بصلاة الخوف. صلاة الخوف اللي هي الصلاة اللي كيصلى الإنسان في قلب المعركة، بحيث في ديك اللحظة وما عندكش الحق ترك الصلاة وتصليها في وقتها، يعني من أحراج صورها أن الإنسان كيصليها وهو راكب على حصانه أو على دبابته أو ماشي تاني بأي لغة بغيت وبأي صورة بغيت، يعني مقبلا ومدبرا، يعني بلا ما ينتبه للقبلة وما كيهمش، وقد يكون يعني ملطخا بالدماء، مع أن الدم في المذاهب الفقهية نجس، ومع ذلك تجوز صلاته باش ما يتركش الصلاة. وكيف ترضوا افتراضات اللي هي نادرة جدا عفانا الله وإياكم، ومع ذلك لم يجيزوا إسقاط الصلاة على العبد. افترضوا انه يعني في سجنين مقيد اليدين، ما عنده كيدير تو الدور يتمم، قالوا يصلي بلا وضوء بلا تيمم وما يخليش الصلاه تدوز، لان الصلاه هي حق الله على عبده الذي خلقه سبحانه وتعالى، خلقه وسواه واخضعه له، فكما خضع البدن وجب ان تخضع الروح، والا صافي الانسان ضاع، ما بقاش عبد لله عز وجل ويتحمل المسؤوليه الكامله انئذ في الدنيا وفي الاخره. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين ولآلائك ونعمائك من الذاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.